عندك ماذا يقال في لو أو في أما؟ نعم أحسنت، حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل بالغالب. وهي تؤول بمهما يكون من شيء بعد، فيستفاد من ذلك، فيستفاد من هذا التأويل أنها نابت عن فعل الشرط وأداته، سنت عن أداة الشرط وفعل الشرط. ما حكم جوابها يا أبا عبد الله؟ نعم أنه يقترن بالفاء في الغالب في الأكثر، وأما قوله وجوبا فهذا فيه تجوز بدليل ما سيأتي قلا. أحسنت. هذه الفاء يا مروان بماذا تقترن؟ نعم أحسنت، بالاسم الواقع بعد الاسم بعدها. أحسنت. ولماذا لم تقترن بالاسم الذي بعدها مباشرة يا خليفة؟ لماذا لا تقترن بالاسم الذي بعدها مباشرة وإنما بتالي تلويها؟ نعم، لأنها على صورة العاطف وليس ثم معطوف عليه متقدم في الكلام فزحلقت، وكذلك إصلاحا اللفظ لأن الفاء لا تلي أما. أحسنت. بسم الله. قال رحمه الله: وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبيل. حاصل هذا البيت أن الفاء المجاب بها أما تحذف في النثر قليلا، كقوله عليه الصلاة والسلام ذكره الشارح هنا: أما بعد ما بال رجال يشترطونه. والأصل أما بعد ما فايش فما بال رجال، هذا هو الأصل. وكذلك أيضا قول عائشة: أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا، والأصل فطافوا. نعم طافوا طوافا واحدا. وكذلك أما موسى كأني أنظر إليه إذ ينحدر، أي أما موسى فكأني أنظر إليه. فالحاصل أن هذه الفاء تحذف قليلا في النثر كما سمعت في هذه الأدلة. وأما في الشعر يفهم من قوله في النثر أنها في الشعر تحذف كثيرا. ثم ذكر رحمه الله أنها إذا دخلت على قول طرح أي حذف فهذا حذفها كثير فيه، حذفها كثير، لأنه قيد الحذف في النثر بالقلة إذا لم يكن قول معها نبذ. أما إذا وجد معها قول حذف وحذفت معه فهذا كثير جدا تحذف فيه، إذا اقترنت بقول أو دخلت على قول نبذ أي طرح وحذف، ففي هذه الحالة تحذف كثيرا. فحذفها إما أن يكون قليلا، وذلك إذا لم تكن مع قول نبذ، إذا لم تكن مع قول نبذ أي حذف وطرح فهنا حذفها قليل واضح. وأما إذا كانت مع قول محذوف فهذا الحذف إيش؟ كثير، كما سيأتي في قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، فيقال لهم أكفرتم، فهذا بكثرة يوجد إذا حذفت مع قول، وإذا اتصلت بقول منبوذ أي مطروح محذوف فهذا حذفها كثير. فالحاصل أن حذفها على ثلاثة أحوال: إما أن يكون قليلا وذلك مع غير القول المنبوذ، وإما أن يكون كثيرا وذلك في الضرورة، وأيضا مع القول المنبوذ، وأيضا مع القول المنبوذ. واضح. من أين أخذنا أنه تحذف في الضرورة كثيرا؟ من قول: وحذف ذي الفاء قل في نثر، وأما في الشعر في الضرورة هذا إيش موجود بكثرة في الشعر، كذلك في ضرورة المقصود. طيب، وهذا القول المنبوذ بقي مقوله أي المحك به، إذا لم يكن قول معها نبذ حذف القول وبقي المحك به. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم، هذا المحك بها وهو قوله أكفرتم، وأين القول؟ محذوف والتقدير فيقال لهم أكفرتم، فهذا القول حذف وبقي المحك به أي مقوله، بقي مقوله فلا يحذف معها يبقى المقول. فهنا الحذف كثير في هذه الحالة. الحاصل أن البيت له مفهوم ومنطوق، له منطوق وله مفهوم. أما المنطوق وهو واضح حذف ذي الفاء قل في نثر، هذا منطوق، وله مفهوم هذا الموضع ما هو؟ أن في النثر في الشعر كثير، في الشعر كثير. وأيضا كذلك إذا لم يكن قول معها نبد أن القلة إنما منوطة بعدم الاقتران بالقول المنبود، وأما إذا كانت هذه الفاء مع قول منبود فهذا الحذف يكون إيش؟ كثيرا في هذا الموضع. واضح هذا؟ طيب نقرأ كلام ابن عقيل. قال وابن مالك رحمه الله له كلام طيب في الرد على من خص الحذف بالشعر، على من خص الحذف بالضرورة والشعر، هذا مو صحيح، بل الحذف موجود في غير الشعر وهو قليل مع غير القول، ومع القول بكثير مع القول المنبوذ، فمن خصه بالضرورة ما أصاب، الحق أنه ما أصاب. قال ابن مالك علم بالتحقيق عدم التضييق، علم بالتحقيق عدم التضييق، وأن من خصه بالشعر أو بالضرورة المغنية عن النثر، وأن من خصه بالشعر أو بالضرورة المغنية عن النثر مقصر في فتواه وعاجز عن نصرة دعواه، فلا يخص الحذف بالضرورة، لا يخص بالضرورة، فهذا تقصير. وأن من خصه بالشعر أو بالضرورة المغنية عن النثر مقصر في فتوى وعاجز عن نصرة دعواه. وأنا بحث اليوم عن مرجع القول هذا ما وجدته، ما أدري وين ذكره، وين ذكره ما أدري، هم ما وجدته، بحثت عنه اليوم كتبته قبله من غير مرجع، واليوم أريد المرجع ما وجدته، لأن بعض ما هذا القول طيب توضيح عن البخاري معروف، تأكد. طيب جزاك الله خيرا، أنا ما وجدته اليوم، أريده ما وجدته، كتبت الفائدة لأن بعض الألفاظ أشكلت علي، لكن هذا هو حاصله، أريد الفائدة ما وجدتها، هاتها لنا إذا كان هذا إن شاء الله قد هنا. قال الشارح قد سبق أن هذه الفاء ملتزمة الذكر، قد سمعت أن قول الناظم وجوبا محمول على إيش؟ على التجوز فيما تقدم، يقول سبق أن هذه الفاء ملتزمة الذكر في أدوات الشرط جميعا، وقد جاء حذفها في الشعر، نعم سبق فيما تقدم في أدوات الشرط تريد المتقدمة أنه يؤتى بالفاء وجوبا مع الجواب الذي لا يصلح أن يكون شرطا، وأن الحذف مختص بهذا. وهنا ذكر التخصيص بالنسبة لحذف الفاء بعد أما، أي المقترنة بجواب أما، هذا المقصود به والله أعلم تخصيص ذلك، وإلا أيضا كذلك مع أي جواب الفاء يجب الإتيان بها، ولا يجوز أن تحذف إلا في الضرورة، لا يجوز أن تحذف إلا في الضرورة، لكن الكلام هنا على خصوص جواب أما. قال قد سبق أن هذه الفاء ملتزمة الذكر وقد جاء حذفها في الشعر كقوله فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب، عندك نعرف عرب نعم حرف تفصيل وشرط التوكيد نعم ولا نبيا منها عالم قتال انما ولديكم خبر. نعم أحسن. والشاهد حذف الفاء والأصل، فأما القتال فلا قتال لديكم. أحسنت. تقول ومثله فأما الصدور، لا صدور لجعفر ولكن أعجازا شديدا شديدا صريرها. نعم أحسنت. ولكن أعجازا شديدا صريرها فأما الصدور، فأما الصدور هكذا سيكون، فأما الصدور لا صدور لجعفر ولكن أعجازا شديدا صريرها. الشاهد لا صدور، والأصل فلا صدور لجعفر، هذا هو الأصل، أراد فلا صدور. وهذا البيت في سر صناعة الإعراب، هذا البيت الثاني. فهذان بيتان فيهما حذف الفاء في جواب أما في الضرورة أو في الشعر. قال أي فلا قتال، وحذفت في النثر أيضا بكثرة وبقلة. نعم حذفت في النثر بكثرة وبقلة. ما هو موضع الكثرة قبل ما نقرأه؟ مع القول، إذا نبذ القول فتحذف معه بكثرة، وموضع القلة سيأتي. نعم. قال وحذفت في النثر أيضا بكثرة وبقلة، فالكثرة عند حذف القول معها كقوله عز وجل فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي فيقال لهم أكفرتم. نعم هذا هو الشاهد، أنه حذف الجواب والتقدير فيقال لهم أكفرتم، فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، والقليل ما كان بخلافه. نعم ما لم تقترن بقول منبوذ فهذا قليل، والقليل ما كان بخلافه كقوله عليه الصلاة والسلام أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. شاهد ما بال، ومن يعرف هذا الحديث؟ نعم وبعد. نعم ظرف متعلق بفعل الشرط المحذوف، والذي يظهر أنه متعلق بأما لأن من حروف المعاني، نابت عن فعل وعن أداة الشرط، فلا حاجة إلى أن نقول متعلق بفعل الشرط الذي تقدير الكلام مهما يكن، متعلقة بأما لأن أما من حروف المعاني، والجار مجرور يكتفي برائحة الفعل فيتعلق بالحروف التي تتضمن معنى الفعل. طيب أحسنت. ما بال رجال استفهامية، وما مبتدأ هذه الاستفهامية وبال خبر، والشاهد يشترطون صفة للرجال، ما بال رجال يشترطون صفة الجملة. طيب الشاهد ها بال حذفت الفاء، وهذا قليل لأنها ليست مع القول المطروح، وهذا قليل كما سمعت، وليست في كتاب الله، ما يعرب الجملة صفة لشروط. أحسنت. يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ماله من أي ناحية ما فهمت؟ إيه نعم ماله كيف ما فهم الاعتبار ما هو؟ لا بس اعتبرناها خبر للمبتدا فلا قتال، أما القتال فلا قتال، وجواب أما. طيب أحسنت. قال فيقال لهم كفرتم بعد إيمانكم، والقليل ما كان بخلافه كقول عليه الصلاة والسلام أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال بحذف الفاء. والأصل أما بعد، فما بال رجال فحذفت الفاء، ونظير ما سمعته أثر عائشة، يكتب هذا النظير جيد. قال ذكر ابن مالك أو ذكر هم حاصل ذكر الكلام الذي لابن مالك في شواهد التوضيح 190. طيب ومثل قول عائشة أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا، هذا يضاف. وأيضا أما موسى كأني أنظر إليه إذ ينحدر، كذلك يضاف. لا بأس أن تكثر الشواهد هنا، فالقلة نسبية اللي موجود كثير الآن، هذه شواهد كثيرة. وأيضا أما بعد، أشير علي في من في أناس أبنوا أهلي يتهموهم بما لا يجوز أن يتهموا به، أشير علي ما بعد، أشير علي في أناس أبنوا أهلي، هذا قالوا في حادثة الإفك، قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس قال أشير علي في هؤلاء القوم الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها. وقال قلتم أما الرجل قد أخذته رأفة بعشيرته، أيضا يضم. قال أما بعد، قلتم أما الرجل قد أخذته، الشاهد قد أخذته والأصل فقد أخذته رأفة، إلى آخر الحديث. نعم. وقال عمر أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر، إنه نزل تحريم الخمر من غير الفاء، أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر. فهذه شواهد تضم إن شاء الله تكتب. وأيضا كذلك أثر البراء حديثه، قال البراء أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، لم يولي يومئذ، والأصل فلم يولي يومئذ، فهذا شاهد. الحاصل أنها كثيرة لكن القلة نسبية، القلة نسبية بالنسبة مع غير القول المطروح يعتبر قليلا. أما المنع وتخصيصه بالشعر هذا ليس بالصحيح، ليس بالصحيح أنها لا تحذف الفاء، بل تحذف، ولكن حذفه مع غير القول المطروح قليل. انتهينا من هذا. قال هكذا وقع في صحيح البخاري، ما بال بحذف الفاء والأصل أما بعد، فما بال رجال فحذفت الفاء. انتهينا، نقرأ الذي بعده. قال لولا ولوما يلزمان الابتداء، إذا امتناعا بوجود عقدا. حاصل هذا البيت أن لولا ولوما لهما استعمالان، أحدهما أن يكونا مختصين بالفعل، وهذا سيأتي الكلام عليه. والموضع الثاني والذي أشار إليه في هذا البيت أنهما يدخلان على إيش؟ الموضع الأول أنهما يدخلان على الأفعال، والموضع الثاني أنهما يدخلان على إيش؟ على الأسماء. وهذا الموضع الذي ذكره قال فيه لولا ولوما يلزمان الابتداء، أي إذا دخلا على الجملة الإسمية يدخلان على مبتدأ، ويكون خبره محذوفا في الغالب وجوبا، أو نقول محذوفا غالبا وما نقول وجوبا، يكون هذا الخبر محذوفا غالبا. طيب، وذلك إذا كان حرف امتناع لوجود، إذا امتناعا بوجود عقدا، أي إذا معنى عقدا تقول أي ربط امتناع الجواب بوجود الشرط، يعني أن لولا ولوما إذا عقدا أي ربطا، اكتبوا هذا جيد لتوضيح عقدا، يعني أن لولا ولوما إذا عقدا أي ربطا امتناع الجواب بوجود الشرط فلا يدخلان إلا على المبتدأ. هذا تلخيص معنى البيت، يعني أن لولا ولوما إذا عقدا أي ربطا امتناع الجواب بوجود الشرط فلا يدخلان إلا على المبتدأ، نحو لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك، فهنا لولا عقدت ربطت امتناع الشرط لوجود إيش؟ الجواب، امتناع الشرط لوجود، قصدي امتناع لولا زيد لأكرمتك، امتناع الجواب لوجود الشرط، فإذا عقد ذلك أي عقد امتناع الجواب لوجود الشرط فهنا في هذه الحالة لا يدخلان إلا على مبتدأ، وهذا المبتدأ خبره غالبا يكون محذوفا ولا نقول وجوبا كما يقول الجمهور، بل غالبا يحذف هذا الخبر، أما وجوبا فلا. هذا حاصل هذا البيت. ومثلها لوما هي بمعنى لولا، حرف امتناع لوجود، لوما إذا دخلت على الجملة الإسمية كلولا تماما، المعنى واحد، حرف امتناع لوجود، لو ما زيد لأكرمتك، فهي بمعنى لولا زيد لا أكرمتك، المعنى واحد إذا دخل على الجملة الاسمية، وكذلك على الأفعال كما سيأتي يفيدان معنى واحدا سيأتي الكلام عليه. فهذا هو حاصل هذا البيت، أنهما يدخلان على الجملة الاسمية فيفيدان ما ذكره، ربط الجواب بالشرط وجودا وعدما. قال ما الذي سيدرس المغني؟ حاشية من أجل أن نشتري الكتاب. ما في حاشية معينة، لكن اشتر حاشية الدسوقي، اشتر الحاشية حاشية الدسوقي معه. قال لولا ولوما يلزمان الابتداء، إذا امتناعا بوجود عقدا. هل يلزمان الجملة الاسمية فقط؟ وإنما هذا استعمال من استعمالاتها، ولا يلزمان الجملة الاسمية، سيأتي أنهم يدخلان على الجملة الفعلية، ولكن ذكر الاستعمال الأول وسيأتي يذكر الاستعمال الثاني. قال لي لولا ولوما استعمالان، أحدهما أن يكونا دالين على امتناع الشيء لوجود غيره، أي امتناع الشرط، امتناع الجواب لوجود الشرط. لولا أنتم لكنا مؤمنين، امتنع الإيمان لوجود هؤلاء الصادين عنه، الكفار صناديد الكفر. قال وهو المراد بقوله إذا امتناعا بوجود عقدا، أي ربطا، ويلزمان حينئذ الابتداء في هذه الحالة إذا أفاد ما ذكره، فلا يدخلان إلا على المبتدأ، ويكون الخبر بعدهما محذوفا وجوبا، تقول أي غالبا خلافا للجمهور. فإنهم التزموا ذلك، والصحيح ما ذهب إليه ابن مالك والرماني وابن شجر وجماعة، فإنهم التزموا ذلك والصحيح ما ذهب إليه ابن مالك والرماني وابن الشجري من التفصيل، هذا هو الصواب، أنه يفصل في الخبر فلا يطلق وجوب الحذف فيه بل يفصل فيه. والصحيح ما ذهب إليه ابن مالك ومن ذكر من التفصيل، أنه إذا كان كونا مطلقا غير مقيد وجب حذفه، أنه إذا كان كونا مطلقا غير مقيد وجب حذفه، نحو لولا زيد لأكرمتك، هذا كون مطلق الخبر هنا غير مقيد بوصف معين، فيقدر بالوجود والحصول، فيكون التقدير لولا زيد موجود، لولا زيد حاصل إلى آخر ذلك، لولا زيد مستقر، فيقدر بالاستقرار بالحصول بالوجود، هذا الكون العام الذي لم يقيد بوصف معين، فيقال له كون عام، ويقال له كون مطلق أيضا لأنه لم يقيد، فقيل له كون مطلق لأنه يقدر بالوجود وبالحصول وبالاستقرار، وهذه كما ترى غير مقيدة، بخلاف قائم ذاهب جالس إلى آخر ذلك، هذه أكوان مقيدة، فإذا كان كونا مقيدا سيأتي حكمه. طيب، أنه إذا كان كونا مطلقا غير مقيد وجب حذفه، نحو لولا زيد لأكرمتك، لأن التقدير موجود إلى آخره. وإن كان مقيدا أي بوصف معين، مقيدا أي بوصف معين، وإن كان مقيدا ولا دليل يدل عليه وجب إثباته، وإن كان مقيدا أي قدر بكون مقيد بوصف معين ولا دليل يدل عليه وجب إثباته، كقول عليه الصلاة والسلام، كقوله عليه الصلاة والسلام لولا قومك حديث عهد بكفر إلى آخر الحديث، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، لولا قومك حديث عهد، شاهد حديث عهد لبنيت الكعبة، فهنا يجب الذكر لأنه ما هناك دليل يدل عليه، فلو حذفته لقدر الشخص لولا قومك موجودون، لولا قومك موجودون، هذا ما هو مراد من الحديث، وإنما المقصود لولا حداثة القوم هؤلاء لبنيت الكعبة، واضح، فهنا لو حذف لقدر الأصل وهو الكون العام، فلذلك هذا كون خاص أراده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل عليه دليل، فوجب ذكره، وجب ذكره لا يجوز حذفه، فتقول لولا قومك حديث عهد ولا يجوز حذفه في هذه الحالة. نعم موجود، سبق غسل التقييد، نعم أنه لا كتاب سبق من الله لمسكم، أحسنت، كون خاص هذا مقيد بشيء معين ما يحذف هنا إذا لم يدل عليه دليل فيجب ذكره، أحسنت، هذا فيها دلالة طيبة، لولا كتاب سبق لمسكم من الله لمسكم، جيد يضم مع الحديث. طيب، وإن كان مقيدا وله دليل يدل عليه جاز إثباته وحذفه، وإن كان مقيدا وله دليل مقيد بوصف معين كما تقدم في البيان، كون مقيد أي مقيد بشيء معين كالقيام والقعود الجلوس ودل عليه دليل فهنا يجوز الحذف ويجوز الذكر، جاز إثباته وحذفه كقولك لولا أنصار زيد لهلك، لولا أنصار زيد لهلك، أي نصروه أو حموه، أي نصروه أو حموه. فهذا دل عليه دليل لأنه قال لولا أنصار، والنصرة تستلزم إيش؟ الحماية والدفاع عن الشخص، تستلزم الحماية والدفاع عن الشخص، فدل عليه دليل وهو قوله لولا أنصاره، فلما قال لولا أنصار زيد ثم قال لهلك علمنا أنه إيش؟ لولا أنصار زيد نصروا حموه دافعوا عنه لهلك، فهذا قرينة تدل عليه، فيجوز الحذف ويجوز الإثبات في هذه الحالة. فهذا هو التفصيل إن شاء الله الذي نأخذ به، أنه إذا كان كونا عاما وجب حذفه، لولا زيد لا أكرمتك، أراد لولا زيد موجود، لولا زيد مستقر، فهنا يحذف وجوبا ولا يجوز ذكره. وإن كان كونا مقيدا بشيء معين إن دل عليه دليل جاز حذفه وجاز إثباته، وإن لم يدل عليه دليل وجب حذفه وجب إثباته، لولا قومك حديث عهد لولا كتاب سبق من الله لمسكم، من الله سبق، نعم. قال رحمه الله ولا بد لهما من جواب، نعم لا بد لهما من جواب، والأصل في هذا الجواب أن يذكر وقد يحذف، لا بد لهما من جواب، والأصل في هذا الجواب الآن تدخلان على مبتدا وخبر، ولا بد للولا ولوما من جواب لأنهما فيهما معنى إيش؟ الشرط، فهما من أدوات الشرط غير الجازمة، أدوات الشرط على قسمين جازمة وغير جازمة، انتهينا من جازمة ونحن الآن بصدد الكلام على غير الجازمة، ذكر لو ثم عقب ذلك بلوما ولولا، فاحتاج إلى جواب لأنهما كما سمعت فيهما معنى الشرط أو أدوات الشرط غير جازمة، وأنه هذا الجواب قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. قال الخضري قوله من جواب أي كجواب لو في شروطه المارة، سيأتي يشير إليه ابن عقيل، في شروطه المارة وقد يحذف لدليل، تقول عند قول لدليل إما من المعنى كالآية المذكورة قد يحذف لدليل، الذي معه الخضري يعلق على هذا، قال الخضري لا بد له من جواب قوله من جواب أي كجواب لولا في شروطه المارة، تقدم وسيكرره ابن عقيل وسيشير إليه، وقد يحذف لدليل إما زيد هذه إما من المعنى كما في الآية المذكورة ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، أين الجواب؟ محذوف، والتقدير لهلكتم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم وأن الله تواب حكيم، أما أن الله تواب حكيم ما يصلح الجواب، ليس كذلك بل ما يصلح الجواب، إذن أين جواب لولا؟ محذوف، والتقدير لهلكتم وأن الله تواب حكيم، وهذه كالتعليل، هذه كالتعليل لما تقدم من ذكر الشرط والجواب، لولا فضل الله عليكم لهلكتم وأن الله تواب حكيم، حالية وهي تفيد التقييد أو التعليل، ما زكى، نعم سيأتي هذه ستأتي. طيب، لكن هذا الكلام على حذف الجواب، وإما من لفظ يتقدم على لولا، أي الدليل هذا يؤخذ من لفظ يتقدم على لولا، وإما من لفظ يتقدم على لولا يدل على الجواب كقوله وإن كادت لتبدي به، وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، أي لا أبدت به، جواب لولا محذوف، ما هو الدليل الذي دل عليه؟ وإن كادت لتبدي به، ها هذا دليل دل على حذف الجواب. وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، أي لأبدت به، لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت به. ما هو الدليل الذي دلنا على قوله لأبدت به؟ المتقدم، المتقدم وهو إن كادت لتبدي به، لكن لما حصل الربط ما أبدت به. فهذه فائدة تحفظ، أن الأصل في جواب الأولى أنه يحذف، أنه يذكر وقد يحذف، وحذفه جائز وليس بواجب، وذلك إذا دل عليه دليل، والدليل إما من السياق يؤخذ أو من كلام متقدم. قال رحمه الله: ولا بد لهما من جواب، فإن كان مثبتا قرن باللام غالبا، نعم إن كان مثبتا قرن باللام غالبا، وإن كان منفيا تجرد عنها، ولم يأتي في القرآن إلا كذلك، القرآن لم يأتي إلا كذلك مقرون باللام إذا كان مثبتا. وأما كلام العرب جاء فيه أنه تجرد من اللام كما ذكر الخضري هنا: لولا زهير جفاني كنت معتذرا، هذا مثبت ولم يقترن باللام، وهذا قليل، والأكثر فيه أن يقال لولا زهير، نعم لجفاني كنت كذا، كنت، نعم احسنت، لكنت، لولا زهير جفاني لكنت. فالأصل في المثبت أنه يقترن باللام، والقرآن لم يأتي إلا بالاقتران كما نص على ذلك ابن عقيل رحمه الله تعالى. وقد يتجرد المثبت من اللام، وهذا قليل، كما في هذا البيت: لولا زهير جفاني كنت معتذرا، وكذلك أيضا: لولا الحياء وباقي الدين عبتكما، لولا الحياء وباقي الدين عبتكما، الأصل لعبتكما، هذا شاهد آخر يضم إلى ما ذكر لولا زهير، هذا شاهد أيضا كذلك في الحذف مع الإثبات: لولا الحياء وباقي الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري، إذ عبتما عوري. هذا جميل البيت: لولا الحياء وباقي الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري، يحفظ هذا البيت جميل، فامتنع بسبب ما فيه من الدين والحياء، وإلا جاز له أن يعيبهما، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن حجم عن عيبهم بسبب ما هو موجود فيه من الدين والحياء. قال: وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالبا، نعم إن كان منفيا بما فالأصل فيه التجرد، فتقول: لولا، تفضل، زيد ما أكرمتك، لولا زيد ما أكرمتك، هذا هو الأصل. ويجوز أن تقول: لولا زيد لما أكرمتك، وهذا قليل، والأكثر ما سمعته من القليل: لولا رجاء لقاء الضاعنين لما أبغت نراهم لنا روحا ولا جسدا، هذا من القليل. قال: لولا رجاء لقاء الضاعنين لما أبغت نواهم لنا روحا ولا جسدا، والأكثر هو التجرد في المنفي. قال: وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالبا، وإن كان منفيا بلم، وهذا المضارع، فجوابها كجواب لو كما تقدم معكم، إما أن يكون مثبتا، إما أن يكون ماضيا أو مضارعا منفي بإيش؟ بلم. إما أن يكون ماضيا أو مضارعا منفي بلم، وهذا الماضي إما أن يكون مثبتا أو منفيا بما، كتقدم معكم في لولا، نفس الكلام الذي تقدم يعاد هنا. قال: وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالبا، وإن كان منفيا بلم لم يقترن بها، ولا يجوز للقلق الذي يحصل بالاقتران ولضعف اللفظ. قال: وإن كان منفيا بلم لم يقترن بها، نحو: لولا زيد لأكرمتك، هذا هو الأكثر، ولم يأتي القرآن به، ولو ما زيد لأكرمتك، وهي بمعنى لولا تماما، لو ما هذه بمعنى لولا، حرف امتناع لوجود، إذا عرفتها تقول هكذا: لو ما حرف امتناع لوجود، أي امتنع الجواب لوجود الشرط، لو ما زيد لأكرمتك. وأما ما يأتي لو ما تأتينا بآية، هذا سيأتي أن هنا ليس حرف امتناع لوجود، وإنما حرف تحضيض وعرض، حرف تحضيض أو عرض. قال: ولو ما زيد لأكرمتك، ولو ما زيد ما جاء عمر، لولا سيكون هنا لولا، يعني مثال لولا ثم لي، عندكم كيف الكلام الآن؟ لولا زيد لأكرمتك ولوما زيد لأكرمتك. ثم ايش عندكم؟ ما ذكر لولا. طيب قال ولوما زيد ما جاء عمرو. اين خبر زيد؟ محذوف جوازا وجوبا هنا؟ وجوبا. لماذا؟ لانه كون عام. هذا تقدم البحث في باب المبتدا والخبر، حذف الخبر بعد لولا. نعم تقدم بعد لولا غالبا حذف الخبر. قال ولوما زيد ما جاء عمرو. ولوما زيد لم يجي عمرو. فزيد في هذه المثل جمع مثال ونحوها مبتدا وخبره محذوف وجوبا، والتقدير لولا زيد موجود محذوف وجوبا اذا كان كونا عاما، والتقدير لولا زيد موجود. وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب الابتداء. إلى هنا سبحانه وتعالى.